الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسماعيل. هو واقف على الدابة، وهذا المعنى أنه يجوز للإنسان أن يذكر الله رفع علاه وأن يحلل المسائل حتى ولو كان على الدابة لعموم النفع. قال الإمام يعني هذا يستثنى من مسألة التوقير، توقير المجالس، ولأنه كان الصحابة وكانت من التابعين من يتحرى توقير المجالس، ولا يحدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على هيئة معينة، ولا يتكلم بفتوى إلا على هيئة معينة. فقد قال: وإن كان هذا من الكمالات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وبيان الجواز ظاهر في هذا الباب. كان على الراحلة، واقف على الراحلة جالس عليها، واقف على الراحلة والناس حوله يسألونه. وقال: وهذه بيان أيضا على أن العالم قد يكون في هيئة والناس في هيئة أدنى من هذه الآية، ويصح أن يكلمهم ويفتيهم في ذلك. قال الإمام ذاك أيضا في لفتة مهمة جدا، يقول: واقف على دبتي، حتى يبقى فيها حذر من مسألة أن يكونوا وقوفا ويكونوا جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقفوا على النبي صلى الله عليه وسلم يجلسوا، ماذا قال؟ قال: لا تفعلوا معي ما يفعل كما يفعل الأعاجم مع ملوكهم. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسماعيل. إسماعيل المنقري ومن ثقات الأثبات. سمع أبي أويس؟ سمع أبي أويس قال ما؟ يعني ليس المنقري؟ قال إسماعيل أبي أويس؟ يبقى الثقة ثبت، وأيضا الاثنين ثقات، والمنقري أيضا ثقة. تفضل. قال حدثني مالك. مالك الإمام مالك والنجم، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر حديث فمالك والنجم. قال عن ابن شهاب. ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث رواه له جماعة. عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله. عيسى بن طلحة بن عبيد الله من ثقات الأثبات. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من العبادلة الأربعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم، هذا حديث عظيم أيضا، لكن هو الإمام البخاري هو يعني بوب هذا الباب من كتاب العلم. طبعا المناسبة ظاهرة جدا في أمرين: الأمر الأول أن من العلم الفتية، بل جملة العلم الفتية، لأن حاجة الناس إلى الفتية، والفتية يكون فيها الحل وفيها الحرمة. فهذا المناسبة الأولى. المناسبة الثانية هو أنه بوب هذا الباب ليستدل به على جواز سؤال العالم وإن كان مستعليا، جواز سؤال العالم وإن كان مستعليا، راكبا، ماشيا، واقفا. يعني كأنه يقول: والعالم لابد من النهم وأخذ العلم منه، سواء كان ماشيا، سواء كان قائما، سواء كان جالسا، سواء كان مضطجعا. في هذا الباب وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، وهذه فيها دلالة أيضا على أن العالم يعني إن احتاج الناس إليه لابد أن يبرز نفسه للناس وأن يرجعوا إليه، والرجوع إليه من الأصول. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء لي السؤال. قال: وقف في حجة الوداع. طبعا حج الوداع سميت حج الوداع أنها كانت حج آخر حجة للنبي صلى الله عليه وسلم. الناس كانوا على كثرة. قال: بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. طبعا لم أشعر أخذ بها الحنابلة، وليس وقت التفصيل الفقهي في هذا الباب سيأتي محله، لكن البعض يرى بأن قول الحنابلة يرى أن مسألة التقديم والتأخير في مسألة الترتيب هذه إن كان لا يشعر مقيدة بإن كان لا يشعر، وإن كان جمهور يرون المسألة على الإطلاق في يوم النحر خاصة لا في باقي الأيام، لأن الحديث قال: ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. وترتيب الأعمال في يوم النحر وهو أعظم الأيام بالجملة رنحت. راء نون حاء طاء، رنحت رمي، ثم نح، ثم حلق، ثم طاف. فإن قدم الطواف على النح جاز، وإن قدم النح على الرمي جاز، إن قدم الرمي، إن قدم الحلق على الرمي جاز، كل ذلك يجوز، لأنه سلم ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال فلا افعل ولا حرج. لو قدم الطواف على الثلاثة حل له كل شيء. لو قدم إيش؟ الطواف على الثلاثة قبل الحلق والنحر والرمي. علماء الفقهاء قالوا بأن الذبح أو النحر لا مدخل له في مسألة الحل التحلل، لكن التحلل فيه ثلاثة: رمي وحلق وطواف. والأصل أن ورد عن ابن عمر الخطاب رضي الله عنه بسند صحيح أن الرمي وحده يكون تحللا، فإن طاف نقول يطوف ويحلق، لأن هم العلماء لما ذكروا ثلاثة قالوا إن فعل أمرين من ثلاثة تحلل بهم. فقال للسلام اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل للسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. وهذا من باب العلم أيضا، يعني هذا الحديث نستطيع أن نقول زيادة على ما جاء به الإمام البخاري، وهو الكلام على العلم الرصين منه تيسير، فقه التيسير، فقه التيسير. شغل أشعر هنا يعني الناس، يعني ناسي، نعم، فقه التيسير وأصول الدين على التيسير. حيثما كان اليسر فثم شرع الله. الفوائد، نعم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، سماحة الشريعة حيث أن المشقة تجلب تيسير. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بيانا للواجب فهو واجب. من وين هذا؟ هذه الثالثة صحيح؟ نعم، وهي ثالثة. من وين هذا؟ ارجع لها اسمعها. اصل فعل مسلم اذا خرج بيانا للواجب مع قوله صار واجبا. من وين هذه؟ نعم، لحظة. سؤال الصحابة جيد. لا، سعيد يقول الوقوف منها. الوقوف منها؟ لا. مثلا قال خذوا عني مناسككم وفعل أفعال في الله. مثلا قال خذوا عني مناسككم، وهذا أمر الوجوب. ثم رتب النبي صلى الله عليه وسلم، رتب في يوم نح رنحط. ما إيش؟ خلاص بقى فعل الصحابة هنا الآن. لما رتب السلام فهموا من الترتيب الوجوب، فلما خلفوا قالوا يا رسول الله، هذا هو دلالة واضحة جدا. نعم، هذا صحيح، هذه إجابة سديدة.